بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو رجعنا قليلا لقبلها: ولا يرفع حدث رجل، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم. انتهينا في الكلام السابق عن في كلام المؤلف عن القسم الأول من المياه وهو الطهور، وكانت آخر مسألة تحدثنا فيها وذكرناها ما يتعلق باختلاء المرأة بالماء الطهور لرفع حدث، وقلنا إن هذا الماء هو في الأصل طهور، يبقى طهورا لا ينقلب إلى طاهر ولا إلى نجس، إلا أنه لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل، وإن كان يمكن إزالة النجاسة به، يمكن أن يرفع حدث امرأة أو صبي، يمكن أن يتطهر به الرجل في طهارة مستحبة ليس فيها رفع حدث، كل هذا جائز بناء على المفهوم من كلام المؤلف، لأنه قال: ولا يرفع حدث رجل. فإذا هذا الماء في الأصل طهور، ولكن ورد فيه نص فالأمر فيه تعبدي، الأمر فيه تعبدي كما هو في المذهب، وهي الرواية الأشهر طبعا في المذهب، والذي يعني المشهور عند أكثر فقهاء المذهب، بناء على الحديث الوارد في ذلك الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة. وهذا الحديث مختلف فيه، وإن كان يعني ضعفه جمع من أهل العلم، فمستند المذهب على هذا الحديث أن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، ففهموا منه عدة أمور وضعوها كالضوابط في هذا الأمر، وهو كما ذكره المؤلف أن هذا الماء لابد أن يكون يسير، طهور يسير، لأن فضل طهور المرأة لا يمكن أن يكون كثيرا، إنما هو يسير. وخلت به امرأة، لأن المرأة عادة في حال التطهر تكون خالية، تكون في الأصل خالية، وامرأة للنص في الحديث بفضل طهور المرأة، والمرأة يطلق اللفظ على المكلفة من النساء، فلا يطلق على الصغيرة، ولا يعني والمراد به هنا المسلمة أيضا، المراد به المسلمة أيضا، لأنها هي التي تتطهر، بخلاف الكافرة لو خلت به يعني طهارة حيض أو نحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا المعنى، فيجوز للرجل أن يتوضأ به، لأن الأمر تعبدي لا ينظر فيه، لأن هذه كيف، هذه كافرة إذا خلت بالماء لا يؤثر، والمسلمة إذا خلت بالماء يؤثر، لا ينظر إليه من هذا الوجه، ينظر إليه من وجه أن هذا إيش، أمر تعبدي لا تعلم علته وحكمته، واضح؟ والأمر التعبدي لا يعلل، لا يمكن تعليله، بمعنى أننا نقايس فيه، نقول الكافرة من باب أولى، هو ليس أمرا معلولا، وإنما أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا يمكن المقايسة عليه، هذا أمر تعبدي. فلذلك قالوا: خلت به امرأة، المقصود بها المسلمة التي تتطهر، فلو خلت به كافرة لأجل مثلا الاغتسال من الحيض فإن المسلم زوجها، لأن إذا كانت مثلا يعني نصرانية من أهل الكتاب فإنه يلزمها على قول أنها تتطهر من الحيض كالمسلمة، فهذه لو خلت به يجوز للرجل أن يتوضأ به. قال لطهارة كاملة، لأنه قال فضل وضوء المرأة، والوضوء هو الطهارة الكاملة، عن حدث. فلو تطهرت به طهارة ناقصة، غسلت بعض أعضائها أو غسلت يديها من نوم الليل، أو كانت الطهارة ليست لرفع حدث وإنما تجديد وضوء، فإن هذا كله لا يمنع من أن يستعمله الرجل في رفع الحدث، لا يمنع من ذلك. هذا كله مأخوذ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وهو كما قلت عند المذهب أمر تعبدي، ينظرونه على أنه أمر تعبدي، ولذلك يعني أجازوا يعني ما هو أولى منها كالمرأة الكافرة مثلا. هذه رواية في المذهب. وقال الإمام أحمد أكثر الصحابة عليها يقولون بها، لكن القول الآخر رواية أخرى أيضا في المذهب، رواية عن أحمد أيضا في المذهب، وكما قلنا بالأمس قال الشارح في الشرح الكبير إنه أقيس، واختارها جمع من الأصحاب من الحنابلة كابن عقيل وأبي البقاء وابن تيمية وغيرهم من أئمة المذهب، وقالوا هي الأرجح في المذهب أن هذا غير مؤثر، وأن هذا الحديث إن قلنا بصحته لأن هناك من ضعفه فهو معارض بما هو أصح منه، معارض بما هو أصح منه، وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة، فدل على أن هذا يعني الحكم لا أثر له، وأن اختلاء المرأة بالماء غير مؤثر، غير مؤثر بناء على ضعف الحديث، أو نقول إن الحديث معارض بما هو أصح منه، وعلى أصول مذهب أحمد هذا أقرب، هذا أقرب. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، وهو الطاهر. اقرأ. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. نعم. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه أوصاف الماء التي يعرف منها أو من خلالها التغير، إما يعرف التغير من خلال طعم الماء أو لونه أو ريحه، هذه الأوصاف الثلاثة، وهي قد وردت في حديث أبي أمامة إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وإن كان الحديث ضعيف لا يصح، أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم، لكنه ضعيف، لكن هذا المعنى متفق عليه عند أهل العلم أن هذه هي الأوصاف التي يعرف من خلالها طهارة الماء من نجاسته، هذه هي أوصاف الماء المعروفة. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، يعني وضع فيه أشياء طبخت فيه فغيرت هذه الأوصاف أو بعضها، طبخ فيه شيء طاهر غيرت هذه الأوصاف فانقلب الماء إلى شيء آخر، إلى مرق أو إلى شاي أو غيرها من أنواع الطاهرات من المطعومات، تغيرت هذه الأوصاف، أو ساقط فيه، أو ساقط فيه يعني سقط فيه شيء غير هذه الأوصاف، طبعا أو ساقط فيه مما يمكن صون الماء عنه، أما ما لا يمكن صون الماء عنه فهذا تقدم أنه إيش؟ معفو عنه، غير مؤثر، تقدم معنا في القسم الأول وهو الطهور، إذا سقط فيه ما لا يمكن صون الماء عنه كورق الشجر والنابت فيه وإن تغير طعمه أو لونه، المقصود في ذلك الموضع وإن تغير طعمه أو لونه يبقى على طهوريته، فالكلام هنا أو ساقط فيه مما لا يشق صون الماء عنه، ما يشق يمكن حفظ الماء عنه، فهذا هو المقصود هنا، فضلا عن أن يكون تعمد وضع شيء فيه من هذه الطاهرات، يعني تعمد إسقاطه فيه، تعمد أن يسقط فيه تمرا أو ورقا أو زعفرانا أو وردا، فغير طعمه أو لونه شيئا من صفاته، فسواء كان ساقطا فيه مما لا يشق صون الماء عنه، يعني يمكن تغطي الماء أو تبعده عن أن يسقط فيه شيء من هذه الأمور، لكن يعني الأماكن المفتوحة أو الأحواض التي تكون في مزارع أو في أماكن مفتوحة لا يمكن صون الماء عنها، فهذه معفون عنها للمشقة، معفون عنها بناء على قاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير، لا يمكن حفظ المياه يعني تغطيتها كلها حتى لا يسقط فيها ورق الشجرة والغبار أو ما أشبه ذلك، لكن هذا المقصود مما لا يشق صون الماء عنه، سواء ساقط فيه ومن باب أولى ما أسقط فيه، من باب أولى ما أسقط فيه، فغير هذه الصفات. قال أو رفع بقليله حدث، طبعا بطبخ هذا حصلت فيه تمام الممازجة، لأنه يحصل فيه التغير تغيرا تاما، وأما الساقط فيه قد لا يحصل فيه تمام الممازجة، بمعنى أنه يتغير تغيرا كليا بحيث يفقد وصف الماء ولا يصبح له اسم الماء. قال أو رفع بقليله حدث، بقليله يعني ليس كثيرا، الكثير كما قلنا الذي فوق القلتين، قلتان فأكثر، هذا لا يؤثر فيه رفع الحدث ولا ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير، ولكن المقصود هنا أو رفع بقليله، أو رفع بقليله حدث، لأن هنا لا يتغير، هنا في الأصل لا يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، الإنسان إذا توضأ بماء لرفع حدث، فالساقط من أعضاء بدنه لو جمع هل نراه متغيرا؟ الغالب إذا كان بدنه نظيفا أنه لا يتغير، لأن الحدث أمر معنوي، ارتفاع الحدث أمر معنوي، فلا يتغير الماء لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، ومع ذلك هذا الماء لا يعتبر طهورا، لا، لأنه رفع به حدث فزالت طهوريته بهذا الحدث، زالت طهوريته باستعماله في رفع هذا الحدث. طيب، هذه المسائل الثلاث هي المذهب، والأخص عند المتأخرين، وهي كلها روايات عن الإمام أحمد، يقابلها روايات أخرى معارضة لها، واختارها جمع من أهل العلم من أئمة المذهب كابن تيمية وابن عقيل وغيرهم. فأما إن تغير الماء تغيرا تاما بحيث فقد وصف الماء، فهذا بالاتفاق أنه لا يجوز الوضوء به، وأنه افتقد طهوريته وأصبح طاهرا، لكنه ليس ماء ولا يدخل في قسمة الماء، هذا الذي تغير تغيرا إيش؟ تاما، واضح؟ وهذا بالاتفاق ولا إشكال فيه، وهو قد يحمل على قوله بطبخ تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، فأصبح مرقا أو عصيرا أو قهوة، فهذا تغير تغيرا تاما، فهذا فقد اسم الماء، فهذا بالاتفاق بين الأئمة كلهم أنه لا يتوضأ به ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث باتفاق الأئمة الأربعة في هذا، ولا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا سقط في الماء شيء من الطاهرات فغيرت شيئا من صفاته تغيرا يسيرا، هذا التغير اليسير لم يفقده اسم الماء، وإنما أفقده مطلق الاسم، بمعنى لا يقال ماء مطلقا هكذا، وإنما أصبح ماء مقيدا، يعني لا يزال عليه اسم الماء، فيقال مثلا يعني ماء في يعني فيه رائحة ورد، أو ماء فيه شيء من الزعفران، أو ما أشبه، لكنه لا يزال وصف الماء باقيا عليه، لا يزال وصف الماء هو الغالب عليه، إنما حدث فيه تغير يسير، حدث فيه تغير يسير بسبب الساقط فيه أو المسقط فيه، يعني أسقطه شخص فيه عمدا. فهذا الرواية الأخرى عند أحمد، واختارها جمع من الأئمة كشيخ الإسلام وغيره، أنه طهور وليس بطاهر، ما دام اسم الماء غالبا عليه فهو طهور يجوز الوضوء به، بشرط إيش؟ أن يكون اسم الماء باقيا عليه، لم يسلب اسم الماء كلية، وإنما يعني حصل فيه تغير يسير. وتعليلهم أنه لا فرق بين الساقط فيه مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، كله واحد. إذا سقطت فيه أوراق الشجر وتغير شيء من لونه أو من ريحه، ها، فإن هذا لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ما وضع عمدا وما لا يوضع عمدا، لا فرق، كله يعتبر تغير، مثل تغير النجاسة، النجاسة إذا وقعت في الماء وغيرته فإنه نجس، سواء وقعت بفعل حيوان أو إنسان عمدا أو غير عمد، كله يعتبر نجس وحكمه واحد. فالرواية الأخرى في المذهب يعني لعلها هي الأقرب في هذا، لذلك الرواية الأخرى طبعا كما قلنا سابقا مسألة تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام أو قسمين كلاهما روايتان في المذهب، الرواية الأشهر أنه ثلاث أقسام وهي الذي عليه أكثر علماء المذهب، لكن الرواية الأخرى الذين ينفون وجود ماء بصفات الماء بمسمى طاهر، ما عندهم هذا، إما طهور أو نجس. وأما الذي تغير كلية قالوا هذا خرج في الأصل عن قسمة المياه، لا يسمى ماء، لا يسمى مرق، يسمى قهوة، يسمى شاي، لكن أن يبقى ماء لمجرد أنه خلت به امرأة أو لمجرد أنه سقط فيه شيء من الطاهرات أو لأنه توضئ به لرفع حدث أو ما أشبه ذلك، هذا الرواية الأخرى تخالفه، وهو أو رفع بقليل حدث. الرواية الأخرى أيضا في المذهب قالوا واختارها شيخ الإسلام وغيره أنها يعني لا يزال طهورا ولا يؤثر فيه ذلك، لا يؤثر فيه هذا الفعل، لأنه ماء طهور مر على أعضاء طاهرة، فما الذي غيره؟ وأما مسألة رفع الحدث هذه لا دليل عليها، هذه لا دليل عليها أن رفع الحدث بالماء الطهور يحوله من طهور إلى طاهر، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الرواية الأصح في المذهب أو الأصح عند جمع من يعني أئمة المذهب، وهي التي يعضدها الدليل أن الأصل في الماء الطهورية، الأصل في الماء الطهورية، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب هذا ماء، ما الذي أخرجه عن هذه الآية؟ فالأصل أننا لا يعني نذهب إلى التيمم مع وجود هذا الماء، لا نذهب إلى التيمم مع وجود هذا الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، طيب هذا ماء ولا ليس ماء؟ هذا ماء وفيه صفات الماء، طيب ما الذي جعلنا نتجنبه ونذهب إلى التيمم؟ لا دليل على هذا، لا دليل، إنما فقط تعليلات في مقابل هذا النص. فالأقرب إلى أصول أحمد هو هذا، أن نقول إن الماء في الأصل طهور ما لم تتغير صفاته بنجاسة، وأما التغير اليسير بالساقط فيه فإن هذا غير مؤثر، أما التغير الكثير الذي يخرجه عن مسمى الماء هذا خرج عن قسمة الماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، هذا ليس ماء، هذا ليس ماء، هذا مرق، هذا قهوة، هذا شاي، لكن ماء فيه تغير يسير بسبب ورق ساقط يمكن صون الماء عنه، أو سقط فيه يعني شعرات من زعفران غيرت شيء من لونه، لكن لا يزال مسمى الماء غالبا عليه، فالحكم للأغلب، الحكم للأغلب، ما دام الأغلب صفات الماء فهو ماء ولا يخرج عن قوله تعالى فلم تجدوا ماء. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب نعم. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم، أو غمس فيه، الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى الطهور، إلى الماء الطهور. غمس فيه يد قائم من نوم، يعني غمس القائم من النوم يده في هذا الماء الطهور لأجل الطهارة أو لأجل الشرب أو لأي غرض كان، المهم أنه انغمست يده في هذا الماء الطهور. يد، المراد باليد هنا الكف، المراد باليد الكف إلى الكوع، الكوع هو العظم الناتئ في نهاية الزند الذي يلي الإبهام، هذا يسمى كوعا وهو موضع القطع في السرقة. واضح؟ الزند أين هو الزند؟ ها؟ وين الزند؟ الساعد، هذا هو الزند، فنهاية الزند نهايته عظمان. واضح؟ فالكوع منهما هو هذا الذي يلي الإبهام، الذي يلي الإبهام، فالمراد باليد هنا هذه، المراد بها هذه وليس كل اليد، لا يلزم منه غمس كل اليد، لأن الأصل في القائم من النوم إذا أراد أن يتوضأ يغمس إيش؟ كفه لأجل أخذ الماء. قائم من نوم يعني من نوم ناقض، وليس النوم الذي لا ينقض الوضوء وهو النعاس أو النوم اليسير، نوم ليل يخرج نوم النهار، فلو كان نائما في النهار فإن هذا لا يمنع أو لا يسلب الماء طهوريته. ناقض للوضوء، هذا النوم لابد أن يكون مستغرقا ناقضا للوضوء، هذه قيود كلها مأخوذة من حديث إيش؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله باتت، البيات قالوا هذا نوم ليل، هذا نوم ليل، ولا بد أن يكون ناقضا للوضوء لأنه سيتوضأ، فهذا يدل على أنه نام نوما ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي هي المذهب، ولكن الرواية الأخرى في المذهب وهي الأقرب أنه لا يؤثر هذا الغمس في الماء، لا يؤثر هذا الغمس في الماء، وهي الرواية الأقوى في المذهب، وهي الرواية الأقوى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لأن الحديث إنما هو نهي عن الغمس، ليس فيه بيان لحكم الماء، ليس فيه بيان لحكم الماء. وقالوا إنه لا يزال الصحابة والصحابيات يغمسون أيديهم في الآنية ويتوضؤون منها، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المياه لا يجوز الوضوء منها، لا يجوز الوضوء منها، فالماء لا يزال باقيا على أصله، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فهذا ماء، فما الذي أخرجه؟ عن هذه الصفة إلى صفة لا يجوز الوضوء به ولا يرفع الحدث ويصبح طاهرا، كل هذا لا دليل عليه. أما الذين قالوا بهذا الحديث فقالوا لأن النهي هنا لا يمكن أن يكون إلا لأن الغمس مؤثر في الماء، فلولا أنه مؤثر في الماء لما نهي عنه، وخصوصا أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنها قد تقع على نجاسة وينقل هذه النجاسة إلى الماء فيتنجس الماء لأنه قليل، لأنه في الأصل قليل، لأنه يغمس يده في الإناء، الإناء يحمل ماء قليلا فيؤثر في هذا الماء بمجرد ملاقاة هذه النجاسة. وكل هذا ظن وتعليل بأمر مشكوك فيه ليس مؤكدا. وطبعا المذهب يرون أن هذا أمر تعبدي أيضا، فإنهم نصوا على أنه لو حبس يده في جراب أو ربطها إلى عنقه بحيث لا تصل إلى مواضع النجاسة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فإنه أيضا لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأن الأمر عندهم فيه تعبدي. فعلى كل حال المسألة يعني هي محل خلاف، لكن الرواية الأخرى في المذهب لعلها الأقرب، الله أعلم. طيب نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، الماء إذا غسلت به النجاسة فإن الغسلة التي انفصلت عن محل النجاسة مع بقاء النجاسة فهذه الغسلة تعتبر إيش؟ نجسة، أو هذا الماء المنفصل هذا يعتبر نجس لأنه انفصل عن نجاسة، انفصل عن نجاسة، سواء انفصل متغيرا بالنجاسة أو لا، لأن مجرد ملاقاته للنجاسة يعتبر نجسا، يعتبر نجسا لأنه قليل كما سيأتي معنا في النجس. واضح إخوان؟ فالمنفصل عن محل لا تزال فيه عين النجاسة هذا يعتبر نجس، واضح؟ ولكن الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة قالوا انفصل عن محل إيش؟ زالت به عنه النجاسة، انفصل عن محل زالت عنه النجاسة، قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. فإن كان هذا الذي انفصل غير متغير بالنجاسة وانفصل عن محل زالت عنه النجاسة فقالوا هذا يعتبر إيش؟ طاهر، ليس طهورا بل هو طاهر، واضح؟ بخلاف الغسلات التي قبل، الغسلات التي قبل تعتبر إيش؟ نجسة بعد الانفصال، أما قبل الانفصال فالمذهب يرون أنها طهورة، واضح؟ لماذا؟ لأنهم قالوا الماء في محل التطهير ولو كان قليلا إذا لاقى النجاسة لا ينجس، لأنهم قالوا لو كان ينجس لما أمكن تطهير النجاسة مطلقا، لأن كلما لاقاها القليل نجس، فالنجاسة مع النجاسة تزيد النجاسة، فقالوا هذا يلزم منه التسلسل ولا يمكن ينتهي الأمر، واضح؟ فحكموا بالماء الذي في محل التطهير والنجاسة لا تزال باقية، قالوا ما دام يعالج النجاسة فهو إيش؟ طهور، يمكن التطهير به، واضح؟ يمكن التطهير به. إذا انفصل فننظر، إن انفصل وقد زالت عين النجاسة وهي الغسلة الأخيرة فهذا يعتبر إيش؟ طاهر وليس طهورا، وإن انفصل والنجاسة لا تزال عينها باقية فهو نجس، واضح؟ فإذا في مسألة تطهير النجاسة عندهم ثلاث حالات أو ثلاث صفات للماء، الماء الذي في محل التطهير يعني مخالط للنجاسة في محل التطهير هذا إيش؟ ما حكمه؟ طهور، ما زال لم ينفصل، معي أنتم تصورين المسألة؟ وإذا انفصل فإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر، وإن كان إن لم يتغير طبعا، لأنه إذا تغير هذا بالاتفاق، إن لم يتغير، وإن كان ليس آخر غسلة لا تزال عين النجاسة باقية في محل التطهير وانفصل عنها فهو نجس. واضح؟ فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير، لأنه لاقى النجاسة وانفصل عنها. واضح؟ هذا معنى قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. معنى هذا مفهوم الكلام أنه إذا لم تزل النجاسة بها فالماء المنفصل هذا نجس، وسيأتي معنى في قسم النجس. لكن إذا كان زالت النجاسة بها فهو طاهر. طيب والماء الذي في محل التطهير ما حكمه؟ قالوا هذا طهور، هذا طهور، لأن لو حكمنا بنجاسته ها ما أمكن تطهير النجاسة. الغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لما يعني رجح فيها خالف المذهب فيما يعني كأنه يعني اختلف هو والمذهب بشكل معاكس، فقال الماء، وكذا ابن القيم وغيرهم من أهل العلم قالوا الماء الذي في محل التطهير هذا نجس، ما دام متغيرا بالنجاسة ومخالطا للنجاسة فهذا نجس، ولكنه يعمل في تخفيف النجاسة، فغسل بعد غسلة حتى تخف هذه النجاسة وتزول. بينما المذهب يقول لا، هذا طهور، ليس فقط طاهر، هو طهور، لأنه لو قلنا بنجاسته لما أمكن إزالة النجاسة، لما أمكن إزالة، لأنه القليل حينما يلاقي النجاسة وحكمنا بنجاسته فكيف سيزيل النجاسة؟ سيكاثر النجاسة، هذا لن يزيل النجاسة، فحكموا بطهوريته. واضح؟ طيب قال فطاهر هذا القسم الثاني كما قلنا من أقسام المياه. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأقرب للصواب أنه ليس هناك قسم طاهر من المياه، في جميع الصفات التي مضت ليس هناك قسم طاهر. في الرواية الأقوى اختارها شيخ الإسلام أن الماء إما طهور أو نجس، إما طهور أو نجس. والقسم الثالث هذا الطاهر، فإن كانت صفات الماء لا تزال باقية ولم يتغير بنجاسة فالأصل أنه إيش؟ ها؟ الأصل أنه طهور، ما دامت صفات الماء لا تزال باقية فيه أو غالبة عليه. وإن سلب صفته، صفة الماء، وغلبت عليه الصفات الأخرى مما وضع فيه فهذا لا يسمى أصلا ماء، هذا لا يسمى ماء. واضح؟ وعمدة ذلك الاستدلال عند الرواية الأخرى في المذهب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، بينما المذهب يقولون إذا كان تحول الماء من طهور إلى طاهر وليس عندك إلا هذا الماء، ماذا يقولون في المذهب؟ القول الآخر في المذهب وهو الأشهر قالوا يجب عليك التيمم مع استعمال هذا الماء، يجب عليك أن تتيمم، ما يجوز أن يعني تتوضأ بهذا الماء، بل تتوضأ بهذا الماء وتتيمم، فأوجبوا الطهارتين كليهما، وهذا طبعا لا دليل عليه على كل حال. طيب صورتم المسألة يا أخوة؟ طيب نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم، النجس هذا القسم الثالث من أنواع المياه. النجس المراد به الماء النجس، وليس المقصود به يعني غيره، المقصود هنا الكلام على الماء النجس وهو القسم الثالث من أقسام المياه. والنجس ضبطه النجس والنجس والنجس والنجس، فالجيم تضبط بالضم والفتح والكسر والسكون كله صحيح. ما هو النجس؟ يعني ما هو الماء النجس؟ قال ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة يعني تغيرت إحدى صفاته الثلاث بنجاسة، سواء اللون أو الطعم أو الرائحة، فإذا تغير بنجاسة استثنوا من ذلك التغير اليسير بالرائحة كمجاورة ميتة ونحو ذلك، لأن الرائحة يعني ممكن تسري إلى الماء. قالوا هذا لا عبرة به، إنما المراد به التغير الكثير، التغير الكثير، ما تغير بنجاسة، هذا يسمى ماء نجس لأن تغيرت إحدى صفاته بنجاسة. والمتغير بنجاسة هذا بالاتفاق أنه لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء الطهور هو الذي يتطهر به، أما النجس فبالاتفاق بالإجماع أنه لا يجوز الوضوء به، ولا يرتفع به حدث، ولا يزال به نجس، لا يزال به نجس. طيب قال ما تغير بنجاسة، المتغير بالنجاسة هذا متفق عليه لا إشكال فيه، يعني أن تقع في الماء القليل أو الكثير نجاسة فتغيره، ها، فإن هذا يعتبر إيش؟ نجسا، ولو كان مثل ماء البحر كثرة. لو افترض أن ماء كماء البحر، ها، تغيرت صفاته بنجاسة وقعت فيه مازجته، فإنه يعتبر إيش؟ نجسا، لا يجوز الوضوء به مهما كانت كثرته فضلا عن القليل. واضح يا إخوة؟ فالقسم الأول هنا ما قيده بالكثرة والقلة، وإنما بالتغير، ما دام تغير بالنجاسة فهذا نجس. قال أو لاقاها وهو يسير، هناك نوع من النجس الذي لم يتغير، لم تتغير إحدى صفاته، وإنما إيش؟ لاقى النجاسة، لاقاها، واضح؟ يعني ما طهور وقعت عليه نجاسة، وقعت عليه نجاسة لاقاها، وهذا الماء أو هذا هذه النجاسة لم تغير صفات هذا الماء، لم تغير صفاته، لا يزال، لا تزال صفاته صفات الماء، واضح؟ فإن هذا يعتبر نجسا. قال بشرط أن يكون هذا الماء يسير، لماذا؟ لأن الكثير تقدم لا يعتبر انتقال أو سلب الطهورية منه إلا بالتغير، الكثير لا تسلب طهوريته إلا بالتغير، واضح؟ ليس بمجرد الملاقات، بينما اليسير بمجرد الملاقات ينتقل من حال الطهورية إلى النجاسة، فيقال هذا ماء نجس، هذا ماء نجس. وهذا كما قلنا بناء على إيش؟ على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقات، هذا المذهب، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب واختارها جمع من أئمة المذهب، أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. وقلنا أن هذا أصح لحديث أبي سعيد، حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا القول أصح لأن حديث عبد الله بن عمر كما قلنا إما أن نقول ضعيف، ها، أو نقول حديث بئر بضاعة أصح منه، أو نقول إن حديث عبد الله بن عمر مفهومه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، والمنطوق مقدم على المفهوم لأن دلالة المفهوم ضعيفة ليست قوية بخلاف دلالة المنطوق. طيب، والنوع الثالث من الماء النجس أو القسم الثالث، لأنه هنا يعني جعل النجس على ثلاثة أقسام، ما تغير وهذا لا فرق فيه بين القليل والكثير، ما لاقى النجاسة فهذا لا يكون نجسا إلا إذا كان يسيرا ولم تتغير صفاته. والثالث قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أما بعد زوالها هذا مر معنا في قسم إيش؟ الطاهر. إذا انفصل عن محل كان نجسا فزالت النجاسة بهذه الغسلة فإنه انفصل عن محل طاهر فيكون طاهرا. لكن هنا انفصل عن محل نجاسة وقلنا إنه في محل التطهير حكموا بطهوريته، لكن لما انفصل قالوا إنه لاقى النجاسة فإنه يعتبر نجسا. هنا أيضا انفصل عن محل نجاسة قبل زواله حتى لو لم يتغير، حتى لو لم يتغير ما دام لاقى النجاسة فإنه نجس، طبعا بشرط أنه يسير. أما إذا كان كثيرا ولاقى النجاسة وانفصل عنها وهو كثير فإنه هنا لا ينجس بمجرد الملاقات كما تقدم. انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، يعني قبل زوال هذه النجاسة، قبل زوال هذه النجاسة. أما إذا زالت فإنه يكون إيش؟ طاهرا في القسم من القسم الثالث الذي تقدم ذكره. طيب طبعا النجاسة مر معنا تعريفها ولا لا؟ قلنا النجاسة هي إيش؟ هي كل عين لا يجوز تناولها ويجب التطهر منها. هي كل عين لا يجوز تناولها ويجب التطهر منها. طيب نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. نعم، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هي الوسائل التي يطهر بها الماء النجس. كيف يحكم على الماء النجس بأنه طاهر؟ متى يحكم على الماء النجس بأنه طاهر فيجوز الوضوء به ورفع الحدث به؟ فقال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. طهور كثير، إذا قيل كثير كما قلنا فالمراد به إيش؟ قلتان فأكثر، هذا المراد. إذا أطلق الكثير فالمراد به هذا، وإذا أطلق اليسير فالمراد به ما دون القلتين. طهور كثير غير تراب ونحوه، يعني من المطهرات، لأن التراب من المطهرات يستعمل كما قلنا كما سيأتي في طهارة نجاسة الكلب. ونحوه من أنواع المطهرات، أي نوع طاهر. فهذا القسم أو هذا النوع هي المكاثرة، مكاثرة النجس. النوع الأول من أنواع التطهير مكاثرة النجس. كيف مكاثرته؟ بإضافة الكثير. طيب ليش لو أضفنا القليل ينجس بمجرد الملاقات، ما يفيده شيء، ما يفيده طهارة، واضح؟ فالمقصود هنا طهور كثير، لأن الطهور الكثير هذا ينفي عن نفسه النجاسة. طيب إذا أضفنا الطهور الكثير إلى هذا الماء النجس فتغير يصبح نجسا مثله، لكن المقصود هنا ما لم يتغير، ما لم يتغير. يعني إذا أضفنا الطهور الكثير إلى هذا الماء النجس وزالت النجاسة لم يتغير فإنه يعتبر طاهرا أو يعتبر طهورا. لكن إذا كان لا تزال النجاسة باقية لونها أو طعمها فإنه ما يعتبر، لأنه لا بد من إزالة التغير، لأن التغير مؤثر في الماء الكثير، مؤثر في الماء الكثير حتى لو قلنا لو بحر، ما دام هناك تغير فهذا لا عبرة به. لكن إذا زالت النجاسة فلا عبرة بالملاقات، لأنه هنا طهور كثير، طهور كثير، هذا اللي يسمى المكاثرة. طيب لو أضيف تراب وزالت عين النجاسة من هذا الماء ورجع الماء إلى أصله إلى صفاته المعروفة فهل يطهر؟ المذهب هنا قالوا لا يطهر. القول الآخر في المذهب قالوا يطهر، القول الآخر في المذهب يطهر وهو الأقرب. يعني لو أضفنا إلى الماء مطهرات أزالت عين النجاسة وبقي الماء، رجع الماء إلى أصله إلى صفاته فهل يطهر؟ المذهب قالوا لا يطهر، مهما أضفت من المنظفات الكيميائية أو التراب أو غير ذلك من المنظفات فإنه لا يطهر إلا بهذه الصفة بالمكاثرة. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أن تزول النجاسة بنفسها، يعني ماء كثير فيه نجاسة ثم مع مرور الزمن تبخرت هذه النجاسة وزالت، وزال أثرها في الماء، زال التغير في الماء، هل يطهر الماء بهذه الحالة؟ يطهر، بشرط إيش؟ بشرط كونه كثيرا، لأنه قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. واضح؟ اللي قبله ليس بنفسه، بفعل فاعل، بالمكاثرة مثلا. واضح يا أخوان؟ زال إذا كان كثيرا. طيب لو كان قليلا وزال بنفسه، ها؟ لو كان قليلا وزال بنفسه، فالمذهب مفهوم الكلام أنه إيش؟ لا يعتبر طهورا، لا يعتبر طهورا. واضح؟ لأن المراد إذا زال بنفسه الكثير، أما القليل فإنه بمجرد ملاقات النجاسة يحكم بنجاسته، يحكم بنجاسته، ولا يمكن تطهيره إلا بالمكاثرة، لا يمكن تطهيره بأنه يزول من نفسه، لأنه لا ترى النجاسة أصلا، النجاسة هنا ها ليست متيقنة وإنما مشكوك فيها، يعني ملاقات، ما في عين نجاسة تشاهدها. واضح؟ هذا طبعا المذهب، ولكن كما قلنا على الرواية الأخرى التي رجحناها وهو أنه إذا رجع الماء إلى أصله سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه لا يخرج عن قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هذا ماء، فإذا تطهر من نفسه سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه يعتبر طهورا. طيب كل هذا تفريع عن المسألة الأولى التي ذكرناها، مسألة القسمة المياه ثلاثة أو اثنين، كلها راجعة إلى هذا الفرع أو هذا الأصل. قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. يعني عندنا ماء، حوض ماء كبير، ها، حوض ماء أو ماء كثير نجس أو وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة غيرته، وقعت فيه نجاسة غيرته، لأن وقوع مجرد وقوع النجاسة ما يؤثر في الماء الكثير ما لم تغيره، هذا ماء كثير متغير بالنجاسة، فلما نزحناه يعني أخذنا منه، يعني أخرجنا النجاسة أو أصل النجاسة ونزحنا هذا الماء، أنقصناه، بقي ماء، هذا الماء الذي بقي يمكن يتطهر بشرط أو بشرطين، الأول أن يكون الباقي كثيرا أكثر من قلتين، والثاني أن يكون الباقي غير متغير، لأنه إذا كان متغير ما يعني ما تغير في الأمر شيء، لا يزال نجس. واضح؟ فإذا إذا كان الماء كثيرا نجسا، واضح؟ فيمكن تغييره إما عفوا إذا كان الماء كثيرا ونزح منه نجس ونزح منه، فإن كان الباقي كثيرا غير متغير بالنجاسة فإنه يحكم بطهوريته، وأما إذا كان قليلا أقل من قلتين فإنه يحكم بنجاسته حتى لو كان غير متغير، أو كان كثيرا لكنه متغير فإنه يحكم بنجاسته أيضا. اتضحت الصورة يا إخوان؟ واضح؟ فإذا هذه الثلاث حالات يمكن تطهير الماء النجس بها، الأول قال بالمكاثرة طهور كثير يضاف إلى الماء النجس، هذا الماء النجس سواء كان قليلا أو كثيرا أضيف إليه ماء كثير. واضح؟ أو زال التغير بنفسه بشرط أن يكون كثيرا، أو نزح بشرط أن يكون الباقي كثيرا غير متغير، الباقي كثيرا غير متغير فإنه في هذه الحالة يطهر، يعني يرجع إلى طهوريته. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.